أهلا وسهلا بحضرات السادة المشاهدين، برحب بيكم النهاردة في يوم جديد وفي برنامج جديد من هنرنم، حلقة جديدة من برنامج هنرنم. أنا مبسوط جدا لأجل الحلقة دي لحضراتكم، طلبتوا بيها وطالبتوا بيها عشان نرنم بحلقة خاصة للأولاد. قبل ما اقول لكم الحلقه دي اتعملت ازاي او فكرنا فيها ازاي، انا عايز ارحب بشركائي في الخدمه. ارحب باخويا جورج واخويا باسم، وكمان عندي كمان اخويا اشرف هيدخل معانا كمان شويه. اشجع حضراتكم جدا جدا انه الاله اللي احنا بنرنم عنه اله الصغيرين والكبار، مش اله الكبار بس. وعشان كده أنا مصدق جدا جدا النهاردة أن الحلقة بتاعتنا مش هيكون فيها النهاردة كلام كبير، لكن هيكون فيها كلام كبير بس مش للكبار. النهاردة هنتكلم بكلام بسيط جدا عن ربنا، هنستعيد في شوية ترانيم من اللي مش بتتقال كتير اليومين دول. هنفرح بربنا وإحنا بنرنم له، عشان كده أنا بشجع أي حد قاعد قدام التلفزيون من الأولاد الصغيرين أو حتى لو كانوا كبار بس لسه سنهم صغير، يعني أصل في أحيان كتير فينا ناس ما بيحبوش يتقال عليهم صغيرين. فأنا أشجعكم قوي النهاردة إنه تيجوا ترنموا معانا وتفرحوا معانا بترانيم بتتكلم عن ربنا يسوع اللي بيحب الأطفال. يه سين واو عين بيحب الأطفال، يسوع، يسوع المسيح اللي بيحب الأطفال. مرة التلاميذ كانوا قاعدين، كان الأطفال كده قاعدين جنب الرب يسوع بيلعبوا، الظاهر كانوا بيعملوا شوية دوشة، يعني دوشتهم أحيانا بتبقى حلوة وأحيانا تانية بتبقى حلوة يعني. فالتلاميذ قالوا لهم لا، يعني لا احنا مش عايزين، يعني مش عايزينكم تعملوا دوشة كتير، يعني امشوا من هنا مثلا او حاجة زي كده. فرب يسوع رد عليهم قال لهم كده: دعوا الاولاد، ايوة، يأتون الي ولا تمنعوهم، اوعوا تمنعوهم، خليهم يجوا، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. انا مبسوط لاجل كل صغير قاعد قدام التلفزيون دلوقتي، وكل قلب صغير حتى لو كان سنه كبير. يعني في ناس ربنا اداهم سنهم يكبر وقلبهم يقعد صغير بس مش عقلهم. اشجعنا قوي النهاردة واحنا بنرنم، اشجعنا قوي نقول لربنا ترانيم حلوة جدا. ترانيم دي ترانيم بسيطة وسهلة وموضوعها ومعناها بسيط جدا للكل. قبل ما انسى الترنيمة دي، اسف، الحلقة دي احنا فكرنا فيها في ترانيم مدارس الاحد. كل 7-8 حلقات من هنرنم هناخد حلقة خاصة. الحلقة الخاصة دي مرة ممكن تكون بترانيم أطفال، ممكن نعملها مرة واتنين، وممكن تكون ترانيم مثلا عن الشفاء للمرضى، هاخد مرة حلقة للمرضى، ومرة هاخد حلقة مخصوص للحزانة، وهاخد مرة يعني حلقة عن السن الكبير، هتكلم برضو زي ما ناخد السن الصغير هناخد حلقة عن السن الكبير. هنرنم حاجات كتير، يمكن مرة من الترانيم القديمة للناس الكبار اللي ما بيعرفوش يستوعبوا كتير الترانيم الجديدة. يعني عندي تراث من الترانيم القديمة ما بتترنمش كتير دلوقتي مع ان فيها ترانيم عظيمة. هنعمل حلقة خاصة كده كل مجموعة حلقات. تعالوا النهاردة بقى نستمتع ونرنم ترانيم اترنمت كتير في مدارس الأحد بتتكلم عن يه سين واو عين بيحب الأطفال، يسوع اللي بيحب الأطفال. طبعا عرفنا أول ترنيمة، أول ترنيمة ببساطة شديدة جدا بتقول: دعوا الأولاد يأتون إلي، عندي لهم بركات. مين اللي بيقول كده؟ لا مش أنكل ناصف، لا لا، اللي بيقول كده الرب يسوع. أنا ما عنديش بركات، الرب يسوع عنده بركات كتير. بيقول مزمور بتاع 145 ان ربنا لما يفتح ايده كده يشبع كل الناس وكل حي، كل انسان حي وكل كائن حي يشبعه رضا وفرحة. رب المجد قال: يه سين واو عين بيحب الأطفال، بيقول لنا إن هو بيحب الأطفال. هرنمها وحلزق فيها ترنيمة بتقول كده: ربي قال كده، خلوا الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. يسوع قال لكل الناس: خلي الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. يلا نرنم، يلا نفرح بالرب، يلا نهلل ونتعزى ونتشجع، يلا بينا ندخل الفرحة باسم الرب يسوع لكل بيت ولكل قلب. دعوا الأولاد يأتون إلي. يلا قولوا معايا: دعوا الأولاد يأتون إلي، عندي لهم بركات، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دعوا الأولاد يأتون إلي، عندي لهم بركات، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. رب المجد قال إيه؟ يحسين وعين بيحب الأطفال، يحسين وعين بيحب الأطفال، وإحنا كمان بنحبه لأنه فدان على الصليب وسفك دمه الطاهر عنا هو أعز حبيب. وإحنا كمان بنحبه لأنه فدان على الصليب وسفك دمه الطاهر عنا هو أعز حبيب. رب المجد رب المجد قلبي يحسين وعين بيحب الأطفال، يحسين وعين بيحب الأطفال. أنا فرحان لأني صغير ويسوع بيحب الصغار، علشان راجع تاني علشان يخطف الأبرار. يسوع قال لي كل الناس: خلي الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. يسوع قال لكل الناس: خلي الأولاد يجوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. أنا فرحان لأني بحبه، هو كمان بيحبني، لازم أسمع كل كلامه، هو كمان مبسوط مني. والشيطان لما يجيني راح اقول له ابعد عني، واصرخ لي يسوع ينجدني ويسوع حالا يحميني. والشيطان لما يجيني راح اقول له ابعد عني، وانده لي يسوع ينجدني ويسوع حالا يحميني. انا فرحان لاني صغير ويسوع بيحب الصغار، جه علشاني وراجع تاني علشان يخطف الابرار. يسوع قال لكل الناس: خلي الأولاد يجيبوني، لازم تبقوا زيهم إن كنتم بتحبوني. أنا شايف في كمية تليفونات جد كتير، أنا هستقبل النهاردة كل التليفونات، وأحب جدا جدا أستقبل تليفوناتكم، وأحب جدا جدا مشاركاتكم. أنا أبتدي أسمع تليفونات. ماريو طنطا. ألو. ايوه ماريو. انت ازيك يا عين انكل؟ ايوه يا ماريو، انا معاك. قول لي اسمك ماريو ايه؟ ماريو جمال. ماريو جمال، سنك كام سنه يا ماريو؟ ايه سنك كام سنه؟ يا حبيب قلبي ربنا يخليك. انت عندك كام سنة يا ماريو؟ 9. 9؟ حلو خالص. بتحب الرب يسوع يا ماريو؟ بتصلي؟ بتقول للرب ايه؟ بقول انا بحبك. ايوه. وبصلي لمصر وبصلي لكل البلاد. يا حبيب قلبي ربنا يباركك يا ماريو، صلي لأجل مصر، لأن فعلا إحنا محتاجين ربنا يعني يقف معانا اليومين دول ويشجعنا. ومتشكر جدا عشان تليفونك الجميل ده، ربنا يباركك لحد ما أشوفك حد كبير قد الدنيا ويفرحنا بيك يا ماريو. ربنا معاك. مين تاني معانا في التليفون؟ طيب طيب خلوه شويه صغيره، ممكن ناخد ترنيمه على السريع. شكرا. طيب في ترنيمه جميله قوي بتتكلم عن ربنا اللي بيحب كل الناس وبيحب الاطفال الصغيرين. يعني كاتب الترنيمه دي بيقول ان ربنا ده بيحب لان هو كله محبه. الترنيمه دي بتقول كده: دايما بسال نفسي ليه يسوع جه علشاني وساب الملائكه وجه للارض فقير اتعاقب بدالي وشال عني احمالي وبدلها ادالي حب وقلب كبير. ليه؟ لان الله محبه، لان الله محبه. انا اشجعكم قوي ترنموا معايا الترنيمه دي، وممكن نقول بعديها الترنيمه اللي بتقول بعد ما كنت عبد اجير، ممكن برضو. حلوه الصور دي. دايما بسال نفسي. يلا نرنم ده، يلا قولوا معايا: دايما بسال نفسي ليه يسوع جه علشان وساب الملايكه وجه للارض فقير اتعاقب بدالي شال عني احمالي وبدل هداني حب وقلب كبير. اتعاقب بدالي شال عني احمالي وبدل هداني حب وقلب كبير. ليه؟ لان الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه. الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه. الله محبه، ليه يسوع بيسامح لما بغلط في حقه، لما اجيله بتوبه انا قلبي ندمان، بينسى الخطيه ويمسح لمع عينيا ويمسك ايديا ويخليني فرحان. بينسى الخطيه ويمسح دمع عينيا ويمسك ايديا ويخليني فرحان. ليه؟ لان الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه. الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه، لان الله محبه. الله محبه. بعد ما كنت عبد اسير وكانت خطاياي كتير، جا يسوع شال على الصليب خلاني امير. بعد ما كنت عبد اسير وكانت خطاياي كتير، جا يسوع شال على الصليب خلاني امير. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتع بالغفران، وفي السماء ليا مكان وعايش في امان. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتع بالغفران، وفي السماء ليا مكان وعايش كمان. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع. وفى ديوني يسوع على الصليب. على الصليب عمل حاجة الحقيقة محدش زيه عملها، محدش غيره عملها. اللي عمله المسيح على الصليب قال: أنا بدال ناصف، أنا بدال ماريو، وأنا بدال جورج، بدال أي حد، أنا مستعد أشيل خطيتهم، أنا مستعد أشيل خطيتهم وأروح أنا للموت وللصليب. وعمل كده فعلا. في مننا ناس أحيانا لو شاف نفسه يعني حيدي حاجة صغيرة جدا لحد يقول لا أنا ما عنديش استعداد أضحي بأي حاجة. ربنا يسوع من كتر حبه ولأن هو محبة قدم نفسه على الصليب بدالي. وحرنم تانية بتقول الكلام ده ومعانا تليفون. مانيرفا، ألو. ألو. أيوة. ازيك يا حبيب عم ناصر؟ انت عامل ايه؟ انا كويس، ازيك انت يا مانيرفا؟ انت انا كويسه ومبسوطه برنامج هنرنم، ومبسوطه ان انت عملت حلقه للصغيرين. طبعا ده الصغيرين دول اهم من الكبار. انت فاكره ايه؟ شكرا. انت في سنه كام يا مينيرفا؟ انا رايحه سنه سته. رايحه سنه سته. شاطره في المدرسه؟ شاطره في المدرسه. طب نشكر ربنا. بتحبي الرب يسوع من قلبك بحبه. وبتصلي له؟ اه طب حلو جدا. لما تيجي تصلي دايما قولي للرب ساعدني احبك اكتر وامشي في رضاك، زي ما بتقول الترنيمه اللي جايه، صحيح انا لسه صغير لكن ده حبي كبير، حبي للرب رعيه واخواتي كتير كتير. وبرضو انا اشجعك قوي تصلي كمان يا منرفع عشان خاطر مصر، اشجعك قوي تصلي عشان بلدنا ربنا يتمجد فيها ونقضي حياه زي ما بيقول الكتاب هاديه ومطمئنه. صحيح انا لسه صغير لكن ده حبي كبير، حبي للرب رعيه واخواتي كتير كتير. طيب خير، يلا بينا تعالوا نرنم ده، تعالوا نرنم ده. صحيح انا لسه صغير لكن ده حبي كبير، حبي للرب رعيه واخواتي كتير كتير، حبي للرب رعيه واخواتي كتير كتير. أقوم من النوم أصلي وأقرأ في الكتاب، قبل ما ذاكر عربي وقبل ما أحل حساب، قبل ما ذاكر عربي وقبل ما أحل حساب. يا ربي كل عمري فرحة وهنا وياك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك. يا ربي كل عمري فرحة وهنا وياك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك، ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك. أيوة ساعدني أحبك أكتر وأمشي في رضاك. ترنيمة القديمة الجديدة اللي أشكر ربنا إن ربنا استخدمها كتير قوي حتى مع الكبار، بتقول حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع ملك قلبي، لأ قلبي وحبي، حبي ده لرب يسوع المجيد. طيب تعالوا نرنم يسوع زي السكر وناخد بعد كده المكالمة من أندي، يلا بينا سوا. فامير هنقولها عالية وهنقولها بطيئة شوية وبعدين نقعد نسرع فيها، يلا قولوا معايا، قولوا معايا. يسوع زي السكر لأ أكتر وأكتر، حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع مالك قلبي لأ قلبي وحبي، حبي ده لرب يسوع المجيد. يسوع زي السكر لأ أكتر وأكتر، حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع مالك قلبي لأ قلبي وحبي، حبي ده لربي يسوع المجيد. أسرع. يسوع زي السكر لأ أكتر وأكتر، حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع مالك قلبي لأ قلبي وحبي، حبي ده لربي يسوع المجيد. أندي، أندي من الإسماعيلية، أندي ألو ألو أيوة أيوة ألو أيوة أيوة يا أندي. أنا أمير. أنت أمير؟ طيب ماشي يا أمير، أنت باين عليك أمير بجد، قول يا أمير إزيك؟ كويس. كويس قوي؟ كويس قوي يا أمير. أنت عندك كام سنة أو في سنة كام؟ رايح تالتة. رايح تالتة ابتدائي. رابعة. كنت في تالتة ورايح رابعة. مش كده؟ بتقرأ الكتاب المقدس؟ وبترنم؟ رابعة. طيب حلو، بترنم؟ عندي 9 سنين. 9 سنين جمال. جمال بتحب الترنيم؟ في ترنيمة بتقول أنا دلوقتي سني بس 9 سنين هفضل ليك أغني ولسن 90، إيه رأيك؟ تعال نرنم دي وبعدين ناخد مكالمة تاني. تعال نقول أنا دلوقتي سني بس 7 سنين هفضل ليك أغني ولسن 90. أنا عايز كل واحد فينا يقول سنه، يعني مثلا لو حد عنده 22 ممكن يقول أنا دلوقتي سني عدى 20، عشان مش هعرف يقول 22، مش هعرف يقول كده. لكن ينفع يقول عدى 20 هفضل ليك أغني ولسن 90. واللي عنده 10 سنين، اللي عنده 10 سنين يقول أنا دلوقتي سني بس 10 سنين هفضل ليك أغني ولسن 90. واللي فوق كده شوية يقول أنا دلوقتي سني عدى 30 مثلا، أنا ممكن أرنم أقول أنا دلوقتي سني عدى 50، عنديش أي مشكلة، هفضل ليك أغني ولسن 200، لا مش هينفع، هفضل ليك أغني برضه ولسن 90. يلا نتشجع، تنيمة سهلة وجميلة وأنا معجب بيها وبكاتبها اللي فكر فيها أخونا ماجد صبحي ربنا يباركه، أنا حابب قوي نرنم ده. يلا جرب معايا، يلا نحب الترنيم للرب يسوع، يه سين واو عين بيحب الأطفال. أنا دلوقتي سني بس 9 سنين هفضل ليك أغني ولسن 90. أنا دلوقتي سني بس 7 سنين هفضل ليك أغني ولسن 90. أعمل من لساني قلم شاطر يكتب كلام وهقول لك كلام يبسطك مش أي كلام. أعمل من لساني قلم شاطر يكتب كلام وهقول لك كلام يبسطك مش أي كلام. وأعمل من حياتي تكون تسبيحة ليك تقبلها مني. أنا دلوقتي سني عدى 20 هفضل ليك أغني ولسن 90. أنا دلوقتي سني عدى 50 هفضل ليك أغني ولسن 90. طول حياتي هسبح نملك طول ما أنا موجود وهكون بحسب قلبك وأبقى بهتف زي داوود. طول حياتي هسبح وأرنم لك طول ما أنا موجود وهكون بحسب قلبك وابقى بهتف زي داود. وتكون صاحبي وربي وافضل اغني ليك واقدم لك فني. انا دلوقتي سني عدى 30 يلا هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني عدى 50 هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني بس 7 سنين هفضل ليك اغني ولسن 90. وانت كمان. انا دلوقتي سني 22 هفضل ليك اغني ولسن 90 يلا وانت بقى. وانا دلوقتي سني 61 هفضل ليك اغني ولسن 90. انا دلوقتي سني بس 7 سنين هفضل ليك اغني ولسن 90. معانا تليفون ليه كتير. ايوه مين؟ الو الو اندي. الو ايوه مين معايا؟ مين معايا؟ المطافي. مين انت؟ اندي. يا اندي ازيك؟ ازيك يا حبيب قلب انكل ناصف؟ ازيك عامل ايه؟ ايوه ايوه يا اندي. ايوه خلاص انا كويس. يلا بقى قول لي ازاي انت عامل ايه؟ انت وحشتك انت كمان. حصل لكم يا حبيبي. حاضر احنا انت كويس وبابا وماما. انا عارفك يا حبيبي. عرفتك من الاسماعيليه. انت بابا وماما كويسين وانكل وطنط كويسين؟ عايزين نسلمها الاسماعيليه. طيب سلم لي على الاسماعيليه كلها لو سمحت. طيب وصلي لنا وصلي كمان ان ربنا يبارك حياتك تكون واحد بيحب الرب يسوع قوي عشان يه سين واو عين بيحب الأطفال. شكرا يا أندي. شكرا يا أندي. حلو قوي، حلو قوي إن الولاد يعني يقولوا وعايزينك تصللنا، مش يعني مش بقصد إن أنا، لكن يصدقوا إن ربنا بينفع وبيستجيب الصلاة. عايز أقول لكم حاجة عن استجابة الصلاة، أقول ده لإخوتي ولولادي الحبايب وللخدام. ربنا بيستجيب الصلاة لأنه يحب إنه يستجيب الصلاة، هو بيحبنا. وهنرنم ترنيمة بتقول كده، وبيعرف يستجيب الصلاة لأنه هو اللي خلق لينا ودان، هو بيعرف يسمع صلاتنا، وخلق لينا عينين، خلق لينا عينين بيعرف يشوف حالتنا وحياتنا، بس نعيش ليه ونحبه ونخلص له. طيب معانا ميرنا كمان من المنيا، يلا يا ميرنا. الو الو الو ايوه الو الو الو ايوه يا ميرنا. ايوه معاك. ازيك عامله ايه؟ ايوه باين عليكي أروبة. أيوة. وطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون شويه، اسمعيني من التليفون. ازيك يا اخ ناصف؟ ازيك يا حبيبه الاخ ناصف؟ يا سلام انا احبك قوي. يا سلام، يا بختي يا حبيبتي. انت يا ميرنا عندك كام سنه؟ انت في سنه كام؟ انا عندي 6 سنين. 6 سنين؟ طيب انت رتلتي في الترنيمه اللي فاتت، انا دلوقتي سني بس 6 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90؟ انت شفتيني قبل كده؟ اه صحيح؟ كنت كويس؟ اه طيب الحمد لله. ربنا يباركك يا ميرنا، لما تيجي تصلي وتصلي لبابا وماما وحياتك وبيتك، وتصلي لاجل بلدك كمان، صلي كمان عشان الخدمه، عشان رب. صوتك حلو قوي. صوتي حلو؟ يا سلام، كتر خيرك يا ميرنا، انت بتفهمي الظاهر كويس يا ميرنا، اشكرك جدا، ربنا يبارككم، ميرسي خالص. يلا نرنم ترنيمة بتقول كده، ان هو مخلي باله، اللي خلق السماء والنور. انا على فكرة بحاول، انا عندي لستة فيها حسبة 25 ترنيمة من طلباتكم كانت على الفيسبوك، انا بحاول بكل ما عندي من طاقة ان انا اوفيها، وفي طلبات تانية انا ما حقتش اشوفها واخدها، وبيقولوا لي ان في طلبات تانية، انا مش عارف اعمل ده، لكن ربنا يدبر في حلقات تانية، ما دام الموضوع عجبنا كده ممكن نبقى نعمل حلقة تانية بعدين نبقى نقول فيها، لان مش هنقدر نقول كل الترانيم. في تانية بتقول اللي خلق السماء والنور، شكرا، اللي خلق السماء والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا. فيها عدد بيقول كل يوم من الايام، كل يوم انا بصحى وانام متاكد تمام انه مش ناسيني، زي ما كنت بقول لكم من شويه، اللي خلق الودن للانسان بيسمع، هو بيسمع، واللي خلق العين للانسان بيشوف، هو بيشوف وبيسمع ومش ممكن ينساني. كاتب تانيه في الاخر كده قال كده، ومش ممكن ينساني، مش ممكن، حتى لما بقع بيقومني ومش ممكن ينساني. واخر عدد بيقول ولا يمكن ينساني، يبقى انه مش ناسيني، مش ممكن ينساني ولا يمكن ينساني. يلا نرنم ده، يلا نفرح بالرب، يلا نفرح بكلامه ووعوده لينا، اللي خلق السماء ونور. يلا قولوا معايا، اللي خلق السماء والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا، رب حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، كل يوم من الايام، كل يوم انا بصحى وانام متاكد تمام انه مش ناسيني، انه مش ناسيني، متاكد تمام انه مش ناسيني، اللي خلق السماء وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا، دايما واخد باله مني، دايما هو بيرعاني، لما بقع بيقومني وما مش ممكن ينساني، مش ممكن ينساني لما بقعدي أقول مش ممكن ينساني. اللي خلق السما والنور وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا. مش ممكن ابقى زعلان وانا كان عندي ايمان، لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني، ولا يمكن ينساني لما بنام ربي سهران ولا يمكن ينساني. اللي خلق السما وبيرعى كل الطيور، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا عينه عليا، ربي حبيبي الرب يسوع بيعتني بيا بيعتني بيا. هاليلويا عينه عليا. ومعانا ايمي. هلو ايمي، يا ايمي، الو يا ايمي، الو، ايوه ايوه يا ايمي، الو، ايوه يا ايمي. ازيك يا عم ناصر؟ ازيك يا حبيب عم ناصر؟ صوتك زغان ننقص. انت عندك كام سنه يا ايمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عندك كام سنة يا إيمي؟ في سنة كام؟ عندي 6 سنين. برضو؟ ده حاجة جميلة خالص، حاجة جميلة. بتحبي الرب يسوع يا إيمي؟ حافظة ترانيم؟ حلو خالص. عندي 6 سنين. حلوين قوي. 6 سنين جمال، يا رب يبقوا كده 600. ربنا يخليك يا إيمي. ربنا يباركك. بتحبي ترنمي يا إيمي؟ بتحبي الترانيم؟ اه. طيب بتحبي ترنمي ايه؟ قوليلي. عايزه ارنم يسوع بيحبني. يسوع بيحبني؟ اه حاضر. صدقيني احنا مش محضرينها بس هقولها لك عشان صوتك جميل خالص. حاضر يا ايمي عينيا. معانا تليفون تاني. كارول، كارول، كارول بتدي مشغول. طب ممكن نقول الترنيمه دي، انا عارف انها مش موجوده معانا، مش هتلاقوها في ممكن على التكست، بس هي ترنيمه جميله قوي. بتقول كده: رب يسوع بيحبني، قبلني ليه، غفر ذنبي. رب يسوع، لو لقيناها يبقى حلو قوي. تقول: رب يسوع بيحبني، قبلني ليه، غفر ذنبي. انط من الفرحه. انا عايز، طب عايز البس كوتشي وحاجات كده. يلا بينا. فا يلا يلا. جميل. ميرسي يا طنط. ربي يسوع بيحبني، قبلني ليه، غفر ذنبي. ربي يسوع بيحبني، قبلني ليه، غفر ذنبي. أنط من الفرحة، أمشي معاه على طول، أجري وأتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول. أنط من الفرحة، أمشي معاه على طول، أجري وأتمم ما شئت وألف على أصحابي وأقول: يسوع بيحبني، يسوع بيحبني، يسوع بيحبني، مجدا هللويا. كويس. طيب نسمع كمان تليفون من يوستينا. ألو يا يوسي. ألو. أيوة. ازيك يا انكل ناصر؟ ازيك يا يوسي؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانتي طيبه حبيبتي، ربنا يخليكي، كل يوم طيبه. انتي عندك كام سنه يا يوستينا؟ انا رايحه اولى اعدادي. اه انتي كبيره بقى، دموازيل كده. ايوه حلو قوي. ايوه قولي لي بقى، عايزه تقولي لي حاجه انتي بقى. اسمع منك كلام اصولا، يعني مش زي التانيين الصغيرين، انا هسمع منك كلام دلوقتي. تحبي الرب يسوع؟ بحبه قوي. يا سلام، جميلة قوي دي، جميلة قوي، كلمة قوي دي. الرب يقدر يشفيك يا حبيبتي. عارفة هقولك حاجة حلوة جدا، يعني انت صدقي من جوه قلبك ان هو يقدر يشفي، وقولي له يا رب، قولي له لو انت يعني تقدر، مش لو تحب تشفيني انت تقدر، لو ده في مشيئتك. عارفه عارفه لما بنقول له واحنا بنصلي بنقول له لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. اه جميله قوي. انت لما تيجي تصلي قولي له يا رب ان كان في مشيئتك تشفيني، وانا راضيه بكل حاجه انت بتعملها، فهو يقدر يشفيك يا حبيبتي. امين. وانا هصلي لاجلك يا يوستينا. انا عايز اصلي عشانك دلوقتي. يا رب يسوع يلي بتعرف تمد ايدك وتشفي، انا بصلي عشان خاطر يوستينا تمد ايدك ليها وتشفيها، تشجعها وترفعها، تريحها من فضلك من كل تعب عندها. انا معرفش عندها ايه، لكن انت تعرف، لانه ايدك الحلوة اللي سمحت ما بتديش الا الخير، واحنا بنسلم لك وبنطيعك وتحت امرك. لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. من فضلك اشفي يوستينا واشفي كل واحد وواحده من اولادك يا رب اللي بيسمعونا وبيشوفونا محتاجين شفاء. امين امين في اسم يسوع. امين. ترفينا ايوه ترفينا. انا انكل. ايوه حبيب انكل، قولي ازيك يا ترفينا ولا تريفينا؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. طيب انت عندك كام سنه او في سنه كام؟ انا عندي 7 سنين. جمال حلو خالص. رنمتي بقى؟ انا دلوقتي سني بس 7 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90. ازيك يا حبيبه عمو؟ بتحبي الترانيم يا يوستينا؟ اه. عارفه ايه ترانيم قولي لي؟ بحب رامي تو. طب حلو، حافظه ايه ترانيم بقى؟ حافظه ايه ترانيم يا يوستينا؟ يا ترفينا. طب حافظه ايات؟ حافظه اي ايه تقري في الكتاب المقدس؟ ربنا معاكي. طيب وانا اصلي لك كمان. افتح يا رب عينيا. ايه؟ افتح يا رب عينيا. افتح يا رب عينيا، ندور لك عليها. حاضر ماشي يا ترفينا، ربنا يباركك. معنا مين كمان؟ ستيفن. ستيفن ايوه ايوه ستيفن. هاي تيفو ستيفن. ايوه حبيبي ازيك. وطي التلفزيون يا ستيفن عشان تعرف تسمعني. ايوه حبيبي. ازيك يا حبيب انكل ناصف؟ ستيفن من المنيا. من المنيا، حلوين وجمال. انا بحب ترانيمك قوي. ميرسي يا تيفو. قول لي حافظ ترانيم؟ ايوه. حافظ ايه ترانيم قول لي؟ مين اللي حبك اكتر من كل الناس؟ يا سلام. طب ده كلام جميل قوي. وحافظ ايات؟ انا صليت مع ماما بالليل. اه. وسلمت حياتي للرب يسوع. يا جمالك يا جمالك، ربنا يباركك ويبارك ماما ويبارك العيله كلها ويحفظكم. امين. انا مصدق قوي ان لما احنا بنصلي ربنا بيسمع وبيستجيب وبيقبل الحياه. ربنا يباركك يا ستيفن، انا انبسطت قوي بتليفونك ده. معانا كارول مساك. طبعا عايزين نرنم، احنا كده هنقعد ناخد تليفونات. طيب ناخد كارول ونرنم. طيب يلا يا كارولا. الو. ايوه ايوه ايوه عمو ازيك؟ ازيك يا حبيب عمو؟ انا تمام. بتعمل ايه؟ انا كويس اشكر ربنا. انت عامله، انت منين يا كارول؟ من سوهاج. سوهاج حلو خالص، هناك خالص، حلوين. ربنا يبارككم. عندك كام سنه يا كارول؟ 10. رتلتي. انا دلوقتي سني بس 10 سنين، هفضل ليك اغني ولسن 90. بتحبي ربنا؟ اه. تصلي له كل يوم وبتقول له، بتقولي له اشكرك يا رب لانك ايه سين واو عين، بتحب الاطفال. اه. طيب يا حبيبتي ربنا يباركك يا كارول ويبارك العيلة كلها، ويبارك يا رب سوهاج ويحفظها من كل شر يا رب. طيب العفو يا حبيبة عم، ربنا يباركك. أمين. أنا انبسطت قوي من ستيفن اللي قال أنا صليت مع ماما وحطيت حياتي عند الرب يسوع وسلمت له حياتي. انبسطت قوي من الله، وانبسطت من الأم اللي بتعمل كده. ربنا يباركها ويبارك ولادها ويبارك حياتها ويبارك البيت كله لمجد المسيح. أنا مصدق قوي حتى وإحنا صغيرين، اوعوا تفتكروا، بكلم الآباء دلوقتي، اوعوا تفتكروا انه الولاد ما بيفهموش، يعني ما بيفهموش يعني ايه يدي حياته المسيح. ده قصدي مش ما بيفهموش، لا دول بيفهموا وواعيين اكتر مننا كتير، وبياخدوا بالهم من حاجات احنا ما بناخدش بالنا منها، هم بياخدوا بالهم من كل حاجه. انا عايز اقول لك بس، اقول لكم كاباء، يعني انبسطوا ودوا الثقه الشديده والكتيره للولاد، وصلوا معاهم ان ربنا يحفظهم من الشر، عشان لما بتربي الولد في طريقه زي ما بيقول الكتاب ما تشاب او شاخ لا يحيد عنه. انا عايز اشجعك انك تكلم الولد عن المسيح كتير، لانه هو هيشوفه من خلال المنظور اللي انت شايفه او من خلال رؤيتك للمسيح. طب يلا نرنم ترنيمة وبعدين نرجع نوعظ تاني وناخد تليفونات. طيب في ترنيمة جميلة انا بحبها قوي، ونفسي قوي الناس يعني تقولها معايا، بتقول عايز ارتل بس بقوة من الحاجات اللي مطلوبة، اكتر من 5-6 طلبوها، عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي الكل رجال. يلا نشجع، يلا نرنم للرب اللي يستحق. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. يلا بينا سوا، يلا نرنم له. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي الكل رجال. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي كل رجال. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. كيرولوس من طنطا، اهلا وسهلا. الو، ايوه كيرولوس، ايوه يا كيرولوس اتفضل يا حبيبي. ايوه قول، ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ انت صغنون خالص باين عليك. انكل، ايوه يا حبيبي، انكل ناصف معاك، قول يا حبيبي. ماما قول ايه؟ بص يا كيرولوس، انت بحب البرنامج قوي. ايوه، وكمان انا عايز اسمع ترنيمه. ايوه، اللي خلق شمس وقمر. خلق شمس وقمر وكل الدنيا. طب هي دي مش ترنيمه اطفال قوي يا كيكو؟ يعني انا ممكن اقول لك ترنيمه زيها، ينفع؟ ايوه ممكن اقول لك ترنيمه زيها. اوكي، بتقول طول ما الشمس فيها نور، طول ما في ميه في البحور، طول ما الارض تفضل تدور، هفضل ارنم ليك. حلوه، ماشي. طب ماشي. معانا تليفون تاني. إيريني. الو، اي حبيب امو. اسمك ايه؟

ربنا يبارككم. سمع اخبار جميله، سمع اخبار جميله عن الايميل والفيسبوك والحاجات الجميله اللي شغاله. ربنا يبارك. احنا يعني انا مبسوط ومتشجع قوي، وانا حابب قوي ارنم واكمل على الكلام اللي كنا بنسمعه ونشوفه من شويه. انتاج جميل لسات 7 والحياه الافضل. ربنا يبارك في كل خدمه لمجده. في تانيه بتقول لما يسوع بيكون موجود في حياه الواحد فينا، ايوه بننور زي الشموع وما فيش قوه تطفينا. اهلا اشرف. لما يسوع بيكون موجود في حياه الواحد فينا بننور زي الشموع وما فيش قوه بتطفينا، حتى كمان وقت الضلمه عندنا ابتسامه جايه من عند يسوع لسلامنا علينا. اشجعك قوي، اشجعك قوي تقول لربنا الكلام ده من قلبك. يلا بينا سوا. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا بننور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا بننور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا، حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع سلامنا علينا. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع لسلامنا علينا. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا نور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا نور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا، حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع سلامنا علامة. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع سلامنا علامة. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا نور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا. لما يسوع بيكون موجود في حياة الواحد فينا نور زي الشموع ومفيش قوة تطفينا. هادي من القاهرة، فادي فادي فادي، أيوة يا فادي. هلو هلو فادي، يا فادي يا فادي. هلو. طب بلاش فادي، ناخد يوسف. ايوه الو يا يوسف. يوسف يا جو. طب معلش مفيش مشكله، مفيش مشكله. الو مفيش مشكله. طيب تعالوا نقول ربنا كلام حلو قوي. الوقت اللي قدامنا مش كبير، لكن في ترنيمه جميله جدا بتقول صحيح، لا احنا قلناها، في ترنيمه بتقول اكتر واكتر كل يوم بحبه على مر الايام. الترنيمه دي اللي كاتبها بيقول حاجه واحده، هكبر واكبر وعايز ابقى زيه بالتمام. في ترنيمه كمان جميله من الحاجات المطلوبه بتقول حقيقي دي كانت لحظة سعيدة، حقيقي ده فعلا كان يوم عيد لما يسوع جه غير قلبي، لما عطاني قلب جديد. أنا هرتل ترتيلتين وعايز أقول لكم حاجة حلوة قوي عن ربنا. من وإحنا صغيرين لو تأكدنا، من وإحنا صغيرين تأكدنا رسيت جوانا الحقيقة دي إن ربنا موجود معانا، هفضل أحبه كل يوم أكتر من اليوم اللي قبل. وأحكي لكم الحكاية دي إزاي، لان في مننا اولاد بيسالوا احيانا، بيسالوا هو ربنا موجود امال مش شايفينه ليه. انا عايز اجاوب على السؤال ده، لانه يمكن كمان في الاباء ما بيعرفوش يجاوبوا على السؤال ده. اشجعكم قوي انكم تسمعوا الكلام ده. في ترنيمه بتقول اكتر واكتر كل يوم بحبه على مر الايام، سلو روك. اكتر واكتر كل يوم بحبه على مر الأيام، أكبر وأكبر عايز أبقى زيه بالتمام. أكتر وأكتر كل على مر الأيام. أكبر وأكبر عايز أبقى زيه زيه بالتمام. تنيمة اللي بتقول حقيقي دي كانت لحظة سعيدة، حقيقي ده فعلا كان يوم عيد، لما يسوع جه غير قلبي، لما عطاني قلب جديد، أتاري ده ربي واقف مستني على باب قلبي بقاله كتير، بصوته الهادي قال لي افتح لي هعمل في حياتك تغيير. اللي كاتبة التنيمة دي الأخت الحبيبة صفاء صبحي، ربنا يباركها ويبارك إنتاجها العظيم. يعني أشكر ربنا لأجلها ولأجل خدمتها هي وزوجها الأخ نحامية. أنا حابب قوي قوي إنك تاخد بالك من التنيمة دي كويس قوي، حابب إنك تخلي بالك منها كويس، بعديها هقول لك ليه. حقيقي دي كانت لحظة سعيدة. حقيقي دي كانت لحظة سعيدة، حقيقي ده فعلا كان يوم عيد، لما يسوع جه غير قلبي، لما عطاني قلبي جديد، أتاني ده ربي واقف مستني على باب قلبي بقاله كتير، بصوته الهادي قال لي افتح لي هعمل في حياتك تغيير. عرفت الفرحة لما هو هنايا هو منايا هو معايا طول الأيام، ده هو هنايا هو منايا هو معايا طول الأيام. هقول الجزء ده تاني، عرفت الفرحة لما قبلته، جرب تسمع وتركز في الكلام ده قوي. عرفت الفرحة لما قبلته جوه في قلبي بالإيمان، ده هو هنايا هو منايا هو معايا طول الأيام، ده هو هنايا هو منايا هو معايا طول الأيام. عرفت الفرحة لما قبلته جوه في قلبي بالإيمان، ده هو هنايا وهو منايا وهو معايا طول الأيام. ممكن حد فينا يقول لي طب أنا مش شايف ربنا، بتقول لي هو معايا طول الأيام، أنا مش شايف ربنا. أنا عايز أجاوب على النقطة دي. أحيان كتيرة ممكن حاجات ممكن ما تبقاش شايفها بس هتقدر تحس بيها كويس قوي. عايز أقولك على المعلومة دي وتأكد منها بنسبة 1000%. في حاجات كتير ننفع نحس بيها ونحس إنها أكيد موجودة، من غيرها ما ينفعش إن الحياة تمشي. زي مثلا ربنا إدى لكل واحد فينا مخ، المخ ده موجود جوه الحتة دي أصولا، يعني موجود جوه هنا. المخ ده بيعمل حاجات. يعني ايه بيعمل حاجات؟ بيعمل تصرفات. فاعرف انه من تصرفات الانسان ان الانسان ده عنده مخ بيخليه يتصرف كده. حاجات كتير في حياتنا، حاجات كتير قوي في حياتنا ينفع ما نشوفهاش بس نتأكد انها موجودة، نتأكد من حقيقتها، يمكن مش قادرين نمسكها بايدينا لكن متاكدين انها موجوده. زي الهواء، انا متاكد ان في هواء وبيحرك الشجر بيحرك المراكب، هو موجود حتى ما كنتش شايفه ولا قادر امسكه. انا متاكد انه كل واحد فينا عنده مخ بدليل ان هو بينجح في المدرسه وبينجح في الامتحانات بتاعته، بيعرف يحفظ ايات وترانيم. مش لازم اكون شايف الحاجه وماسكها بايدي عشان أقول إنها موجودة، لكن ينفع أتأكد إن في حاجات كتير باينة بتقولي إن ورا الحاجات دي مخ بيفكر، ورا الحاجات دي هوا بيحرك، ورا الحاجات دي حقيقة كاملة. وبالمناسبة عايز أقول لكم حاجة، لو في حاجة إحنا مش عارفينها، لو في حقيقة في يوم من الأيام إحنا مش عارفينها، ده ما يمنعش أبداً أبداً إن الحقيقة دي تكون موجودة وأكيدة. يعني لو جه في يوم من الأيام اتأكدنا، يعني بالدليل القاطع او بالتأكيد الاكيد انه ممكن لا يعني ده يمكن الحاجة دي مش موجودة، لو انا نفسي مش عارف اصدق ان الحقيقة دي مش موجودة، ده مش معناها ان هي غلط ومش موجودة. يمكن انا مش شايفها، يمكن انا مش عارفها. عشان كده لما اجي اصلي لربنا انا ممكن اقول له يا رب خليك معايا اظهر لي ذاتك، مش انت قلت ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر؟ مش بس خليك معايا في الزنقات، لان في ناس بتصلي كتير قوي حكايه خليك معانا في الزنقه، هو معانا زي ظروف البلد اللي حاصله اليومين دول، ربنا معانا، ربنا مش بعيد، واوعى عدو الخير يقول لنا ربنا بعيد، بالعكس ده انا عايز اقول لكم ربنا معانا وهيعمل حاجات جميله وكتيره جدا جدا في حياتنا، والايام هتثبت هذا الكلام. في ناس بتصلي له وانا واحد منهم، مش بيقول له خليك معانا وما تسيبناش، لكن انا بصلي دايما اقول له اشكرك لانك معانا وما بتسيبناش، لان انا متاكد انه موجود. طيب نشوف يوسف. الو، هلو يا يوسف، يوسف هلو. يبقى لنا يوسف، ما فيش مشكله. جيسي. ايوه ازيك يا جيسي؟ كويسه. انت اسمك جيسي ولا جيسيكا؟ جيسي بس. كويس، حلو خالص. ازيك يا جيسي؟ كويسه. عندك كام سنه يا جيسي؟ راحه سنه كام؟ سنه رابعه. حلو، جميل جدا. انت اصولا تكوني عارفه وفاهمه، انت كبيره. بتقري في الكتاب المقدس بتاع الاطفال؟ حتى مش بتاع الكبار، بتقري فيه؟ ولا ما عندكيش كتاب مقدس بتاع اطفال؟ لا بقرا. حلو خالص. اللي ما عندوش كتاب مقدس بتاع اطفال ممكن يروح يشتريه من دار الكتاب المقدس، حلو قوي، في الوان وحاجات جميله وايات وحاجات وقصص في الكتاب جميله جدا. طيب هي جيسي بتصلي؟ نعم. بتصلي؟ اه. طب حلو خالص. وبترنمي؟ اه. طب جميل، قولي لي بتحبي ترانيم ايه؟ بحب ترانيم كلمة الشمس. طيب قلناها، نشكر ربنا. ربنا يباركك يا جيسي، وصلي عشان خاطر العيلة عندك، وصلي كمان عشان خاطر بلدنا، وصلي لأجلنا احنا واحنا بنخدم الرب. ربنا يبارككم. جونير اوكي. Hello. ايوه. Hello. ايوه يا جونير. Hello. ايوه. Hello. ايوه. Hello. ازيك؟ ايه؟ انت جونير؟ ايوه. عامله ايه؟ كويسه. طب الحمد لله. قولي لي يا جونير، انت سنك كام سنه؟ انت نونو خالص. انا عندي 5.5. 5.5، 6 يعني. كويسين. بتصلي يا جونير؟ طيب حلو، ربنا يباركك ومتشكر انك اتصلتي. بتحبي ترانيم؟ حلو خالص. تحبي تعرفي ايه ترانيم بالويم كده؟ حتى كلمة من ترانيم. اسف لا، ما قلتش لا. طب كويس. لكن طب ده كويس، صدقيني لا رتلك حتى عدد منها. صدقيني ارتلك يا جونير عدد منها. انا ممكن نقول عدد منها عشان ما ازعلش جونير بس. اسف لاني ما قلتش لا على كل مره انا بعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطيه انا قلبي رد. اسف لاني ما قلتش لا على كل مره انا بعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطيه انا قلبي رجعني ليك من تاني. اختار تكون اله طول المشوار واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار. رجعني ليك من تاني. اختار طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار. عايز اعيش لك يا دانيال يا ربي وابقى من الابطال، وان كان في ضل او وسط لم واخد قراري مفهوش في صل. عايز اعيش لك يا دانيال يا ربي وابقى من الأبطال، وإن كان في ضل أو وسط لم واخد قراري مفهوش في الصال. رجعني ليك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو مت بالطيار. رجعني ليك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك واعيش ولو مت بالطيار. ساهر هلو هلو. ايوه ايوه يا ساهر. ازيك يا حبيبي؟ كويس. كويس قوي. طب جميل، قول لي بقى انت ايوه انا سامعك. انت بتحب صدقني بتحب الترانيم؟ بحب الترانيم، انا بحبك قوي. وتحبني انا كمان؟ يا بختي، مع ان انا كنت فاكرك ذوقك احسن من كده، بس معلش. ربنا يباركك على حاجه. الله عليك، جميل. ربنا يباركك ويحفظك يا حبيبي، وبارك يعني اللي بيعلمك تعمل كده فعلا. ربنا يبارك عيلتك وباباك ومامتك، ربنا يحفظكم يا حبيبي. شكرا. شكرا يا حبيبي. نفسي اكون صوره صغيره. صدقني صدقني ادور عليها حالا دلوقتي وارنمها لك. دور لي عليها في الفايل من فضلك وهاتها لي. خد رائف معاك. رائف؟ طيب انت هتجر باقي العيله. يلا قول قول. ايوه يا رائف. ايوه. من معاي؟ من المطافي. ايوه يا رائف. ايوه ايوه يا حبيبي انا سامعك يا جميل. ايوه يا رائف. مش انت رائف؟ انا شايفك. سامعك مش شايفك. انا كويس اشكر ربنا. انت كويس يا رائف؟ انا ان شاء الله كويس. انت عامل ايه بقى؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليك. بتصلي يا رائف ولا مش بتصلي؟ بحبك قوي. طيب طيب يا حبيبي ربنا يبارككم. وانا هرنم دلوقتي نفسي اكون صوره صغيره بالظبط زي المسيح. طب معلش ثانيه بس نرنم نرنم وبعدين نقول تليفونات. طيب طيب يلا يلا نجرب. ترنيمه جميله برضو كاتباها صفاء صبحي. انا بحب الترنيمه دي قوي، بسمعها لنفسي كتير قوي وبقول يا نفسي خلي بالك يا نفسي. لازم الواحد فينا يكون صوره صغيره بالظبط زي المسيح. هرنم دي وهرنم يسوع يعمل منك راجل غصب عن راجل رغم سنك. يلا بينا يلا بينا. نفسي اكون صوره صغيره بالظبط زي المسيح، زي الوردة الحلوة اللي في كل مكان ريحتها تفيح. عايز أتبع ربي بقلبي، عايز أمشي وراه على طول، عايز أسمع كل همسة وكل كلمة مهما يقول، وأعرف فكره ويعلمني ويكلمني في الصلاة ويشبعني كلام حلو لما في الكتاب أقرأ، ولما أقعد معه أكتر وأقرب منه أكتر وأكتر، ولما أقعد معه أكتر وأقرب منه أكتر وأكتر، تبقى الصورة مش مهزوزة والشبه يبقى أقرب وأكتر، ولما أقعد معاه أكتر وأقرب منه أكتر وأكتر، تبقى الصورة مش مهزوزة والشبه يبقى أقرب وأكتر. أصلي من قلبي إن ربنا يطبع الكلمات دي في حياتنا ويخلينا زيه بالظبط زي المسيح. نورة الو الو. هرنم يا صايع من حد. ما تقعدش تزن زي العيال الصغيره. ايوه مساء الخير. مساء النور يا نورة. انا من ناس رومان، احسن ناس في الدنيا حبايب قلبي. بنصلي من اجل بلدنا. صدقني يا حبيبي بنصلي لاجل بلدكم بالذات. صدقني يا حبيبتي بنصلي لاجل بلدكم بالذات، بطلبة خاصة جدا. احنا سمعنا عن الاحداث اللي كانت موجودة، بس ربنا يعرف يمد ايده. وما تخافيش يا نورة، ربنا موجود فوق الكل، ايده عالية وعظيمة وقوية، ما تخافيش. امين. كارين معانا، كارين احنا تليفونات النهاردة بس. ايوه كارين، كارين الو يا حبيبي. ايوه يا كارين يا بابا. ازيك يا عين انكل ناصر، صغنونه خالص. الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. بتحبي الرب؟ انا بحب الرب يسوع قوي. بتحبي الرب يسوع قوي؟ ربنا يباركك ويبارك اللي علمك تحبي الرب يسوع قوي ويحفظك. سنه كام؟ سنه كام؟ سنه داخله اولى ابتدائي. ايه داخله اولى ابتدائي يا حبيب قلبي، ما باين صوتك صغنن خالص. ربنا معاكي ويباركك، وصلي عشاننا وعشان البلد كلها. احنا محتاجين نصلي لاجل مصر بلدنا، محتاجه صلاه كتير، وكل العرب الحقيقه، كل بلاد العربيه. معانا جلوري. طب ده اخر تليفون عشان نرنم، بس انا جاي هنا ارنم. ايوه جلوري. الو. ايوه يا جلوري. جلوري الو يا جلوري الو. ايوه يا جلوري انا سامعك يا بابا. ممكن توطي التلفزيون شويه؟ هو ما عنديش تلفزيون، هو مفيش. هو واطي كويس، كويس قوي. ازيك عامله ايه؟ انا كويس. كويس قوي. سنك كام سنه؟ عندك كام سنه او رايحه سنه كام؟ حلوين. وراحت سنه ثالثه. كويس. انت عارفه معنى اسمك ايه يا جلوري؟ نعم. معنى كلمه اسمك، معنى كلمه جلوري عارفه يعني ايه؟ مجد. الله شطوره. كلمه جلوري معناها مجد، رب يسطع بمجده في حياتك وتبقي كده حد حلو قوي، زي ما كانت الترنيمه اللي كنا بنرنمها من شويه، نفسي اكون صوره صغيره بالظبط زي المسيح. ربنا يباركك يا جلوري. عندنا ترنيمة برضو مطلوبة، من الحاجات اللي مطلوبة وما لحد دلوقتي ما قلناهمش كلهم، ما قلناش منهم كتير. في ترنيمة بتقول يسوع يعمل منك راجل رغم سنك ويديك محبة ويبعد إبليس عنك. لا لا لا لا. وبعديها هنرنم شوية حاجات لأن بقى لنا وقت قليل، هنرنم حاجات عن يسوع اللي بيمشيني وراه، زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، عايز أتبع ربي بقلبي. تعال نرنم دي. تعال نقول يسوع يعمل منك. يسوع يعمل منك راجل رغم سنك ويديك محبة ويبعد إبليس عنك. يسوع يعمل منك راجل رغم سنك ويديك محبة ويبعد إبليس عنك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يسوع يعمل منك صانع سلام ويديك القوة عشان تنسى الخصام. يسوع يعمل منك صانع سلام ويديك القوة عشان تنسى الخصام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يسوع يعمل منك شمعة تنورني نور لكل العالم بس اوعى تطفيني. يسوع يعمل منك شمعة تنورني نور لكل العالم بس اوعى تطفيني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يسوع يعمل منك مسيح صغير والناس لما تشوفك تشكر وتتغير. يسوع يعمل منك مسيح صغير والناس لما تشوفك تشكر وتتغير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. عارف يعني ايه يعمل منك مسيح صغير؟ عارف يعني ايه؟ يعني في كل حتة تروح فيها توري المسيح، في كل حتة تروح فيها تظهر وتبين عظمة المسيح اللي انت ليه. وما تخافش ابدا في يوم من الايام لو حسيت ان في حد ممكن يكون بياخد حقك، ما تخافش، ربنا يعرف يجيب حقك، ما تخافش. وانا مصدق قوي انك انت لو بينت واظهرت المسيح، وريت لاي حد بيتصرف معاك تصرف مش مسيحي واظهرت ليه المسيح، سواء سمحت او غفرت او حتى في وقت من الاوقات سبت موقف ومشيت في خناق في كلام وحش سبته ومشيت، صدقني ربنا كفيل جدا بانه يحميك، وهيظهر ليك قد ايه انه ينفع اليوم اللي انت تكون امين ليه هو يكون امين معاك عشرات المرات. طيب طيب حاضر، اخد تليفون تاني. ميرا كفر الدوار. ميرا الو، يا ميرا، يا ميرا. ايوه ايوه، ازيك؟ الحمد لله. كويسه؟ في سنه كام يا ميرا؟ الو ايوه يا ميرا انا سامعك، انت على الهوا حبيبي. الو ايوه يا بابا سامعك، سامعك. عندك كم سنة؟ أيوة سنة. أيوة حبيبي. أنكل ناصف. أيوة أنا أنكل ناصف. عاملة إيه؟ أنا بحبك أي أنكل ناصف. ربنا يخليك يا ميري. وطي التلفزيون شوية يا بابا، التلفزيون صوته واضح، وطيه عشان تعرفي تسمعيني. أيوة أنت في سنة كام يا ميرا؟ أنا سنة ثالثة. شطورة، ده أنت كبيرة. أه. تعرفي تقري في كتاب مقدس؟ أه. تحفظي آيات؟ كتير. أو طيب وترانيم؟ والترانيم. عارفة ان يسوع بيحب الاطفال؟ ايوه يسوع ي س واو عين بيحب الاطفال. ممكن انا عايزه ترنمي تنمية. ازاي انا هسكت؟ لا ازاي انا هسكت؟ لا انا ما عنديش كلمات هنا وانا مش حافظها، بس ليكي عندي الترنيمه دي، اوعدك يا ميرا المره الجايه انا قدامي وقت قليل خالص، ليك عندي الترنيمة، أنا مش عندي كلماتها مش حافظها حلو قوي، لكن ليك عندي الترنيمة دي في المرة الجاية من حلقة الأطفال لازم حرتلها، أوعدك يعني. مش سي أمير، ممكن واحدة صاحبتك تكلمك؟ واحدة صاحبتك تكلمني. ممكن طبعا. طيب ايه معاك؟ اسمها ايه بقى؟ هلو اسمك ايه؟ اسمك ايه يا صاحبتها؟ الو انا سامعك. ألو؟ ايوه يا بابا سامعك. سامعك، قولي كلمي يا بابا. انت اسمك ايه؟ اسمي مرج داوود. اسمك؟ انا بحب ارنم قوي. بتحبي ترنمي؟ اسمك ميري وبتحبي ترنمي. ربنا يباركك يا ميري، وميرسي خالص على انك اتصلتوا، ربنا يبارككم ويبارك بيتكم، ميرسي خالص. طيب في ترنيمتين عندي في الاخر يا دوبك في العشر دقائق القليلين، هنحاول اقول لكم عن الناس اللي ماشيين ورا ربنا. التنيمه اللي جايه ودي طلبت مننا برضو بتقول ماشي انا، ماشي انا، ماشي مع يسوع، ما في يوم زعلان حتى وانا تعبان، ماشي انا دايما ماشي مع يسوع. اشجعك قوي ترنم ده، لاني هرنم بعديها تنيمه مهمه جدا خلي بالك منها. ماشي أنا، ماشي أنا، ماشي مع يسوع، ماشي أنا، ماشي أنا، ماشي مع يسوع، ما في يوم زعلان حتى وأنا تعبان، ماشي أنا، ماشي أنا، ماشي مع يسوع، سكتي طويلة مليانة آلام، لكن وأنا ماشي مليان بالسلام، حياتي بتتألم ماشي أنا دايما ماشي مع يسوع، ماشي أنا، ماشي أنا، ماشي مع يسوع، ماشي أنا، ماشي أنا، ماشي مع يسوع، ما في حتى وانا تعبان ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع. بابي ضيق جدا وبكده سعيد، يسوع ماشي جنبي طبعا ده اكيد. حياتي بتتألم ولساني بيرنم، ماشي انا دايما ماشي مع يسوع، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع. ما في يوم زعلان حتى وانا تعبان، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع. كل يوم بيكبر في قلبي الرجاء، لازم يوم هيجي اوصل للسماء، والحد ما يجي هيبقى نشيدي، ماشي انا دايما ماشي مع يسوع، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع. ما في يوم زعلان حتى وانا تعبان، ماشي انا ماشي انا ماشي مع يسوع. تعالوا في الوقت الاخير ده نتشجع بحاجه مهمه جدا وبحقيقه مهمه جدا. تعالوا نتشجع بحقيقة بتقول إن يسوع قرب يجينا. يسوع اللي احنا ماشيين معاه هيجي يوم من الأيام تخلص الرحلة دي وهنكون معاه في السماء. الناس اللي فاهمين ده زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، تقول كل يوم بيكبر في قلبي الرجاء، لازم يوم هيجي أوصل للسماء، والحد ما يجي هيبقى نشيدي، ماشي أنا دايما ماشي مع يسوع. طيب طيب ايوه ناخد التليفون لو حد متضايق لازم ناخد. ايوه كارين، كارين الو. طيب معلش احنا لازم هنعمل احنا عندنا فعلا الوقت خلاص بيأزف، لكن انا اوعدكم نعمل مره تاني حلقه للاطفال مره كمان، يعني هتبقى اطول واحسن. الترنيمة الجاية بتقول كده، يمكن خطوة رجلي قليلة ومشواري طويل، طريقي صعب حبة وفي نهار وليل، أصغر خطوة تقربني من وطني الجميل، وكل يوم بعدي وأقرب للسماء. هرتل بعدها ترنيمة بتقول حاجة حلوة أو بتقول يوم الأحد فرحان والاثنين سعيد والتلات كمان حبي عمال بيزيد. أنا بحب الترنيمة دي قوي، بحب أرنمها قوي، برنمها ليا كتير قوي، يعني وانا قاعد معايا ارتل الترتيله دي ليا وشجعني بيها كتير. الترنيمه دي تقول كده، ماشي يسوع ماشي قدامي وانا ماشي وراه، كل ما خطي خطوه بقرب للسماء. اسمعوا كده، هللويا انا ماشي في طريقي للسماء. يسوع ماشي قدامي وانا ماشي وراه، كل ما خطي خطوة بقرب للسماء، بخطي وانا مش خايف ده انا ماشي معاه، واكيد في اخر السكة رح اوصل للسماء. هللويا هللويا انا ماشي في طريقي للسماء. هللويا هللويا انا ماشي في طريقي للسماء. خطوه رجلي قليله ومشواري طويل، طريقي صعب حبه وفي نهار وليل، اصغر خطوه تقربني من وطني الجميل، وكل يوم يعدي بقرب للسماء. هللويا هللويا انا ماشي في طريقي للسماء. هللويا هللويا انا ماشي في طريقي للسماء. يوم الاحد فرحان، يوم الاثنين سعيد، يوم الثالث كمان حبي عندي بيزيد، يوم الاربع والسبت والجمعة والخميس لساني عمال يشكر بالتمجيد. هللويا رايح للأمجاد، أنا رايح للأمجاد، أنا رايح للأمجاد. نعم أنا رايح، أنا رايح للأمجاد، أنا رايح للأمجاد وأنا فرحان. نعم أنا رايح، أنا رايح للأمجاد، أنا رايح للأمجاد، أنا رايح للأمجاد. نعم أنا رايح، أنا رايح رايح للأمجاد وأنا فرحان. طول ما أنا ماشي يسوع ويايا، وطول ما أنا عايش هو معايا وبيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني، اوعى تخاف يا بنتي، الرب معانا ولينا. وعايز أقول لكم حاجة عشان نطمئن جدا، مفيش حاجة بعيد عن إيديه، مفيش حاجة بعيد عن سلطانه وعن قوته وعن قدرته. كل اللي علينا نعمله ان احنا نصدقه وهو كفيل بينا وبظروفنا. الترنيمة دي بتقول كده: طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. ده اللي جه واتصلب وفداني، ده اللي صليبه كان علشاني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. كمان طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. رب يسوع دايما بيقول انا ماشي معك على طول، مهما العمر بيك هيطول رح تسعد معي. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني، اوعى تخاف يا ابني. ربي قال لا تخافوا علشان انا معاكم، في كل لحظة عيني عليكم وترعاكم، ولا يقبل حد يجي يخطفكم من ايديا، علشان انتم خرافي اللي غاليين عليا. ولا يقبل حد يجي يخطفكم من ايديا، علشان انتم خرافي اللي غاليين عليا. دايما كونوا واثقين في قلوبكم مطمئنين، لأنه يسوع راعينا وهو الصديق الآمن. دايما كونوا واثقين